ما حكم التكني بكنية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبي القاسم، وهل هذا مرتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط أم غير ذلك؟ نقول وبالله التوفيق، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، أو لا تكنوا بكنيتي. وثبت أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا: لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: سم ابنك عبد الرحمن. هذا أيضا رواه البخاري ومسلم. وعند مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: نادى رجل رجلا بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فظاهر هذه الأحاديث الثلاثة، وكلها صحيح كما ذكرت، يفيد النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبي القاسم. ومع هذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أقوال كثيرة، فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأهل الظاهر إلى أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا، سواء من كان اسمه محمدا أو أحمد أم لم يكن، لظاهر الأحاديث المذكورة لا سيما حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وقيل إن هذا النهي منسوخ، حيث ثبت عن غير واحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كنوا أولادهم بأبي القاسم، ولم ينكر ذلك عليهم. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأنصار وجمهور العلماء. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إلى أن النهي في هذه الأحاديث للتنزيه وليس للتحريم. وقيل إن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بهذه الكنية لمن لم يكن اسمه كذلك. وقيل ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا، وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، كما ذكرنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. والحقيقة إن جاء أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أو يسمى محمدا أبا القاسم. وهذا في الحقيقة يشهد لمن قال بأن النهي هنا خاص بمن اسمه محمد فلا يكنى بأبي القاسم، ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا يشهد للمذهب الرابع أي الذي فيه النهي عن التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد. وقال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح. بعضهم قال إن الأبرأ للذمة وأعظم للحرمة القول بالمنع، أي عدم التكني بأبي القاسم. والحقيقة إن هذا الأمر يدور بين حمل النهي في الأحاديث على التنزيه أو على منع الجمع بين اسم محمد وكنية أبي القاسم، وإن كان سيعكر على هذا أن عددا من الصحابة في الصدر الأول كنوا أولادهم بأبي القاسم، والأولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة أن نترك التكني بأبي القاسم، سواء كان صاحب الكنية اسمه محمد أو أحمد أو لم يكن، لكن لا نستطيع القطع بالمنع إلا على سبيل الكراهة فقط، والله تعالى أعلم.